بلدي مش ممكن هنسى يا بلدي في أيام زمان قبل الوداع. كنا منقول إن الفراق ده مستحيل، وكل دمعة على الخدين كانت بتسيل بلدي. كان بعيد عني يا بلدي، وكل ما بغني بفكر فيه. قول يا حبيبي انت سايبني ورايح فين؟ اجمل لحن ده هنغني احنا الاتنين، يا محلى كلمة بلدي في غنوة بين سطرين. على طول.